عشق الحياة عزيزة فإذا هوى عاف الحياة ذليلة ممجوجا سان عز والجهاب أوارها بنفوسهم لا هابة مغهوجا ينهون عن نار الهوى لبقربة تدهى العدو وتستثير شجيجا يتنافسون الضرب في ساح الوضع السلاح ضجيجا لا يجزعون إذا المنية قد دهات وقضاء رب الموت حاك نسيجا فالقتل في عرف العدو خسارة وبعرفنا فشهادة محجوجا يا أيها الصحاب عد أولا ترى هذه فلول المعتدي وعلوجا هربت خوف الهلاك فأرضنا صواعق باللظى منسوجا الواهمون بأننا همج وهم ساداتنا أبغض بتلك نتيجا النائحون إذ القبور مصيرهم ومصير أهل الشدعة المعوجة فلوجة للثأر نادت فانبرت مدن الفوارس تبتغي تفريجا لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا حاج الجهاد عراقنا نفدى له لبيك يا فلوجا فلوجة نبراس عز ناهضين خلف الهوى وعزة مسموجة.